من النماذج النافعة، أخرج الترمذي والإمام أحمد وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: كان الكفل، في فرق بين كان ذو الكفل وبين الكفل. بالنسبة لذي الكفل نبي من أنبياء بني إسرائيل، أما هذا وهو الكفل فهو رجل بني إسرائيل. قال عليه الصلاة والسلام: كان الكفل رجلا من بني إسرائيل كان لا يترك معصية إلا فعلها، فأتى إلى امرأة فطلب منها نفسها فأعطاها 60 دينارا فقبلت منه ذلك، فلما أتى من أجل أن يطأها بكت بكاء شديدا، فقال لها: وما يبكيك؟ قالت: هذا عمل لم أعمله قط، هذا عمل لم أعمله قط. فلما سمع هذه الكلمة منها تركها وترك الدنانير عندها وتاب إلى الله عز وجل، القصة إلى آخرها. وشاهدنا أن هذه المرأة كانت تراقب الله، فلما ألمت بها حاجة واحتاجت إلى مال واضطرت إلى أخذ المال، فلما جاء وقت الجد فيما أخذت المال من أجله لم تتمالك إلا أنبكت بكاها الشديد. كيف تفعل عملا لا تقبله ولا تريده وهي بعيدة عنه؟ فجعل الله لها فرجا ومخرجا على أن هذا الرجل تركها وترك المال. هذا من جملة منافع المراقبة لله الواحد القهار.